الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: إذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرك الدم في بطنها ولكنه لم يخرج قبل الغروب، فهل صيامها ذلك اليوم صحيح أم أنه يجب عليها القضاء؟ الجواب: إذا أحست المرأة بألم العادة أو تحرك الحيض في بطنها ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته، لأن الحكم معلق بوجود الحيض وهو بروزه ولم يبرز.